يقول أنا طالب مبتدي طالب العلم. طيب الطالب يعرف أنه مبتدي، هذا جيد، هل تنصحني بحضور الدرس يوم الاثنين كوكب السمك؟ قال لك الاثنين لسه بعد في أصول الفقه أم لا؟ على كل كوكب الساطع ما يدرسه إلا من درس شيئا من أصول الفقه قبله، ليس أصول الفقه حسب، بل لابد أن يأخذ شيئا من النحو، ويأخذ شيئا من الصرف، ويأخذ شيئا من المنطق، ثم بعد ذلك يدرس الفقه بالساطع ويدرس الورقات ويدرس قواعد الأصول. أما الهجوم مباشرة على المطولات هذا يرجع من حيث بدأ،